للعقل ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاه بدل من تعويله ويتصدق بما على المال الى كل مسلم صدقه ولو بكلمه طيبه ان لم يجد مالا والا بالشيء اليسير الذي لا يجحف به من يعول صدق ماله كله ثم بعد ذلك يرجع يسأل فحرام له ثم الكراهة ونكرها التحريم وإنما هذا في حق من وثق بماله بنفسه أنه عنده صبر وهو خلاف الأفضل يعني قوله استحب له ذلك أن يحسن في النكلام هذا في حق من وثق بنفسه وأيضا إذا أضر بنفسه وبأهله فإنه قدم المندوب على الواجب وهذا خلاف الأفضل وقالوا من يستعمل بيعا المسألة يقينه الله عن الكتاب ومن يستغني بما عنده ولو قل يغنيه الله إلقاء القناعة في قلبه والقنوع بما عنده قال عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله إن الصدقة أفضل قال بذل يعني معناه الذي هو فقير من أسباب غناه العفة إذا أراد أن يستغني الفقير استعفف فإذا لم يستعفف فإن هذا يزيده فقرا قال عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أن الصدقة أفضل قال جبل المكلف وابدأ بمن تعود رجل أحمد وأبو داود وطلحة بن خزيمة بن حبان والحاكم هو صحيح المسلم قال الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أن الصدقة أفضل قال جبل الجن المقل فابدا بمن تعود اخرجه داود احمد وابو داود وصحابه بن خزيمه بن حبان والحاكم الجنب بضم الجيم وسكون الهاء المسح والطاقه وبالفتح المشقه وقيل المبالاه والغايه وقيلهما لغتان بمعنى قال في النهايه اي قدر ما يحتمله القلل من المال وهذا بمعنى حديث سبق درهم مئة درهم رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه مئة ألف فتصدق بها أخرجه النسائي من حديث أبي ذر وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وجب الجمع بين هذا الحديث والذي قبله ما قاله البيهقي وأبوه وجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وبين قوله أفضل الصدقة الجبن المقل أن يختلف باختلاف أحوال الناس بالصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية وساق أحاديث تدل على ذلك. يعني حاصله نعم. عن حديث أبي هريرة عند المسائل لم أجده عند الكشف الأشرف. طيب إن شاء الله نراجع.